في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. كدت يوم الرحيل أقضي حياتي، ليتني مت قبل يوم الرحيل. لا أطيق الكلام من شدة الوجد، ودمعي يسيل كل مسيلي. ذرفت عينها ففاضت دموعي، وكلانا يلقى بلب أصيلي. لو خلت خلتي أصبت نوالا، أو حديثا يشفى مع التنويل. ولقد قالت الحبيبة لولا كثرة الناس جدت بالتقبيل. ليس طعم الكافور والمسك شيبا، ثم بالراح علا والزنجبيل. حين تنتابها بأطيب من فيها طروقا، إن شئت أو بالمقيل. ذاك ظني ولم أذق طعم فيها، لا وما في الكتاب من تنزيلي. وبفرع حدثته كالمثاني، عل بالمسك فهو مثل السديل. ربعة أو فويق ذاك قليلا، ونؤوم الضحى وحق كسولي. لا يزال الخلخال فوق الحشايا، مثل أثناء حية مقتولي. زان ما تحت كعبها قدماها حين تمشي، والكعب غير نبيلي. سر قليلا ولا تلمني خليلي، لوداع الرباب قبل الرحيل. إن في النفس حاجة ما تقضى، ما دعا في الغصون داعي هديلي. إن طرفي دل الفؤاد عليها، ففؤادي كالهائم المقتول. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. We'll be right back.